الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، يعني بعد موت. أي بعد موته. تصرف المريض في ثلثه، أي في ثلث ماله، جائز نافذ، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلث ماله فقبله ورده على ورثته. وجه الدلالة أن النبي قبل منه ذلك بدون الرجوع إلى اليجمع إلى الورث. وقيل أنه أوصى، أنه أول من أوصى بثلث، فلو زاد على الثلث وله ورثة، الوصية يا جماعة بتنفذ بعد الإيه؟ بعد الموت، مش قبل الموت. ولو زاد على الثلث وله ورثة فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أم لا تبطل؟ فيه خلاف، والراجح أن الوصية لا تبطل وتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت وإلا فلا، لأنها وصية صادفت يا جماعة عندكم صادفت ملكه. ماشي. وإنما تعلق بها حق الغرماء، يعني ساعة ما كان بيوصي كانت التركة تحته وهو حر في ملكه، ولكن بعد موته خلاص كده ما جاز له أن يتصرف فيه في حدود الإيه؟ الثلث. وما زاد فللورثة فيه مقال، إن قبلوا وأجازوا صحت وإلا ردت إليهم ما فوق لي أو رد إليه ما فوق الثلث، كل على حسب نصيبه. فأشبه بيع الشقص، الشقص معناه بيع قطعة الأرض اسمه شقص، بيع شقص المشبوع، شقص المشبوع يعني انك تبيع جزء من الارض له جار، فالجار احق باللي يا جماعه فاسد بالشقه. يبقى هذا قياس، قياس شبه، قياس شبه. وقول الشيخ من بعد، يعني بيع الارض هنا، الأرض هذه التي لها جار أو لها شفيع لا بد من الرجوع إليه، خلاص. فهذه شبه هذه، التركة لها ورثة، يبقى هذا الجزء الذي أوصى به والوصية تنفذ بعد اللي يا جماعة بعد الموت، يبقى لا بد من إجازتهم. وقول الشيخ من بعد، يعني من بعد إذا ما قلنا من بعد الموت، ولا تصح الإجازة والرد، الإجازة يعني إجازة الوصية، والرد يعني رد الجزء الزائد عن الثلث إلا بعد الإيهاء بعد الموت. إذ لا حق للورثة قبل الإيه؟ قبل الموت الأرض والمال لصاحب الميراث. أما إذا مات يبقى انتقلت إلى الإيه؟ إلى الورثة. فأشبه عفو الشفيع قبل البيع، ملوش لازمة. الشفيع اللي هو أرضك ملتقى الأرضك قبل البيع، يجي هو يبقى له حق إمتى؟ بعد البيع. هو خرج عن الموضوع كله، موضوع الحجز، وبدأ يتكلم عن تصرفات المريض. هذا الباب موجود عندنا، يعني لما تدخل على باب الكتب الفقه مش هتجد هذا الباب موجود في هذه الجزئية بالذات، خلاص؟ ولكن هذه الجزئية موجودة وراء. في حياته قبل موته هو عايز يقول لنا أن المريض ليس له الحق في التصرف في وصيته إلا في حدود اللي يا جماعة الثلث، خلاص؟ ده عايز يقول كده، وهذا أشبه بالحجر، يعني لا يستطيع أن يتصرف في تركته بالوصية إلا في حدود الإيه؟ الثلث. فلو أوصى بكل ماله لأي جمعية خيرية أو كذا ورفع الورثة قضية، فإنما يتصرف أو يصرف القاضي ويعطي الحق للجمعيات في حدود الايه؟ الثلث، مش كده؟ ده المعنى. فهو أشبه من الحج. وأيضا فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث بعد الموت. آمين. إذا مات الرجل في حياة أبيه، خلاص كده، كان وارثا في حياة أبيه، فلما مات قبله سقط من عليه الميراث ولا يرث أولاده، وإن كان القانون أعطى لهم الوصية لإيه يا جماعة؟ الوصية. أيضا ربما كان الرجل الآن وارث ولكنه مثلا ارتد فأصبح بعد ردته لا يرث، أو شارك في قتل أبيه فحجب، إلى غيره من الأشياء التي تحجب الميراث. فرع حسن، فرع حسن كثير الوقوع. إيه بقى الفرع بتاعك يا عم الشيخ؟ قال إذا أجاز الوارث، قالوا له أبوك وصى بنص مال، الأجت الوصية. ثم قال أجزت لأنني ظننت أن المال قليل، وقد بان خلافه. كنت متخيل أنه سايب مثلا 3000 جنيه فتبقى 500 ما فيش مشاكل فيها، إنما فوجئت أنه سايب 300,000 جنيه. 150 إيه؟ كثير. 50,000 جنيه دي كثيرة. فإذا بعد أن أجاز رجع في إجازته، إيه دليلك يا عم؟ قال ظننت أن المال قليل وقد بان خلاف. فالقول قوله مع يمينه. طب ليه عم الشيخ قال لأنه لم يعلم؟ إذ الأصل عدم العلم بالمقدار. يعني الأصل، خلي بالك، هو بيحكم بالأصل، يحكم بالأصل لا الانتقال. يعني عندنا أصل والانتقال عن الأصل. أصلك إنك كنت متوضع شككت فيه خروج ناقض ولم تتيقن، نحكم لك بالطهارة بالأصل. فهو عايز يقول لنا عندنا وارث ما هوش عارف ملابوس، يبقى الأصل عدم الإيه؟ عدم العلم، اللي ما كانش عارف، فنحكم له بالإيه يا جماعة؟ بالأصل، خلاص كده؟ لأن الأصل عدم العلم، خلاص؟ فلما أجاز لجهل ادعاء أنه كان يعلم طالما ليست هناك بينة نتمسك بالإيه معها بالأصل. يبقى كل اللي احنا عايزينه يقسم بالله يحلم أنه ما كان يعلم، فكان ذلك تقوية لجانب الأصل. مثاله بدأ يضرب لنا ذلك، أن يوصي الرجل بالنسب فيجيز الوارث يقول ماشي، ثم يقول ظننت أن التركة 6000، يبقى هنطلع 3 مع أن الثلث كان كام؟ 2000، فسمحت بالألف يعني الزائد، الألف الزائد عن الثلث يعني، فبان أنها 60000، فلا أسمح ب10000، كتير 10000. طب احلف أقسم بالله أنه ما كان يعرف. خلاص كده يا جماعة نقوم ناخد منه الألف اللي كان سمح به، نفذت الإجازة فيما علمه وهو ليه يا جماعة الألف، ويرد له الباقي. يبقى ناخد منه الثلث هو كمان 1000 ونرجع منه. ووجهه، شوف بقى تخريج تاني، يعني احنا قلنا التخريج الاولاني المسألة دي خرجت على الايه؟ الاصل، الاصل عدم العلم. خلاص كده؟ فلو ثبت انه كان يعلم ناخد منه الايه النص بالضبط. لو ثبت زي واحد زي ما قلت لك كان متوضع وبعدين مش عارف خرج منه ريح ولا لا، فان تيقن الخروج باطلة برضو ده وكان لا يعلم وادعى انه لا يعلم والاصل عدم العلم، فنرجح جانب الاصل والحلف. ماشي يا جماعة؟ فان اقام من اوصي اليه بينة على انه كان يعلم، يبقى في الحالة دي يأخذ الايه؟ النصف بالكامل من البينة على من ادعى. ثانية ما بنتكلم بعد الناس، الناس دعوة قبل الوصية لا تنفذ إلا بعد الناس. وعليكم السلام. طيب، ووجهه أنه إسقاط حق عن عيني، حق مين يا جماعة؟ حق الوارث عن عين، يعني ايه العين يا جماعة؟ عن التركة، عن النص اللي هو الماشي، فلم يصح مع الجهالة، جهالة المقدار. قياس على ايه يا جماعة؟ اللي كان هيبة. يبقى في كم دليل دلوقتي؟ في دليلين، كلاهما عقلي، أدلة عقلية. الدليل الأول تمسك بالأصل، التمسك بالأصل. الدليل الثاني يا جماعة القياس على الايه؟ على الهبة، فإن الهبة لا تصح مع الايه؟ مع الجهل. فلو أقام الموصي له بينة بعلم الوارث زي ما قلنا بقدر التركة لزمت الإجازة، يعني جاب ورقة مختومة بتقول إني صاحب التركة، عرف وعرف التركة قد ايه واستلم الاصل الفلاني اللي بيقدر التركة واجاز بعد ذلك، يبقى القاضي يديه النص. ولو قال ظننت ان المال كثير وقد بان خلاف، انا كنت متخيل فلوس كتير فالنص مش هتأثر معايا، انما دلوقتي لقيت الفلوس ايه 1000 جنيه بس، النص 500 هيبان قوي. ولو قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلاف المال قليل، فقولان. وصورة المسألة يعني بيقربها لنا، أن يوصي بعبد لزيد الثلث أن يوصي بعبد لزيد في الثلث فيجيز الوارث. واحد راجل سيب عبد وشوية فلوس، قال العبد دوت لزيد، الوارث قال ماشي أنا موافق. ثم يقول ظننت أن المال كثير، ولكن المال بن إيه يا جماعة؟ بن قليل، والعبد اللي أنا أجزته ثمنه كتير قوي، ثمنه 50,000 وأبويا سايب 10 بس، يبقى أنا أخسر 50 ليه؟ فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسير، فبال المال قليلا، وإن العبد أكثر من الإيه؟ من السركة، ولم أرضى بذلك. أو قال ظهر دين لم أعلمه، ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى وينفذ بالثلث، وفي القدر اليسير الذي اعتقله. والصحيح الكلام ده لأ، أنه لا يقبل هنا. ليه يا جماعة؟ قبل ما نسيب نكمل قراية، لأن ده حدد العبد، حدد المال. التاني المال كان فيه جهال، نص المال قد ايه ما مش عارف، انما هنا لما قال العبد اي حدد العبد بعينه، وقد عرف قدره وعرف ثمنه، فعشان كده القول الاول ضمها للمساله الاولى، وقال الاصل عدم العلم مراعاه لعدم العلم بالترك كامل. انما القول الثاني قال لك لا، احنا ما لناش دعوه بالترك، احنا لينا دعوه بالجزء الذي اوصى به. هل كان يعرف قدره الوارث؟ نعم يعرف قدره، يبقى عشان كده لا يصح هذا الادعاء. خلي بالك من الفرق بين الاثنين. هناك النص قد ايه؟ النص مش عارف، 100 الله اعلم، 1000 الله اعلم، 3000 الله اعلم. يبقى قدر الوصية أو قدر الجزء الذي أوصى به غير معلوم، غير معلوم، على عكس المسألة الثانية أنه يجمع معلوم. نكمل القراية كده. والصحيح أنه يقبل هنا وتلزمه الوصية في جميع العبد، لأن الإجازة هنا وقعت بمقدار هي جمعها معلوم، وإنما جعل الجهل في غيره، جهل بقيت التركة ماليش دعوة بيه، فلم يقدح في الإجازة. وفي المسألة الأولى الجهل حصل فيهما، يعني في التركة وفي الإيه يا جماعة؟ وفي الوصية مع بعض، فعشان كده قلنا الجهل أثر. إنما الحالة بتاعتنا هنا خلاص كده، الوصية كانت معلومة فصحت على الصحيح في المسألة. يصح لأنه أجاز في مبلغ معلوم، في مبلغ معلوم، سحب له كان يقف شوية ويروس، ما هي كده. اتصل بيها واحد وقال لي عم الشيخ أنا كنت مزنوق في مسألة، فقلت ربنا، قلت يا رب إن ربنا هذا الشيء أخرج حوالي 500 جنيه، ده في الواسع ربنا حقق له مراد، لقى 500 إيه كثير، قال طب ما يمكن أتحلل من اليمين بكفارة يمين، تحلل من النذر بكفارة يمين، ويريد كمان هيتحلل من 10 مساجين، ده عايز يكون 3 ايام. ها ادي الحالة كده، انت في الواسع ايه اللي خلاك تسحب لسانك؟ يعني ايه اللي خلاك تقول ماشي وجائز وصية ابويا، وبعد كده تيجي تقول ايه؟ ها حق. نقول لك إن كانت الوصية في شيء مجهول جاز بيمينك، إن كانت الوصية أو كانت الإجابة في وصية معلومة ثمنا أو قيمة يبقى إيه؟ على الصحيح ما لا جماعة صح فلا اعتراض لك. ايه يا عم ثم بنى له زيادة المال فقال لم أرد على الزيادة وإنه جزء على المدخول لكن حاسنا قال أجزته باعتبار أن المال كثير ثم بنى كل المال. أنا ماليش دعوة بالمال، أنا ليا دعوة بمختار الإيه؟ الوصية نفسها. هو أجاز في العبد، كان سنة العبد مثلا العبد معروف أصل قيمته. العبد معروف قيمته. طيب هو اعتقد كثرة المال ثم بنى ماليش دعوة بيها. إحنا عندنا حاجتين، مال وإيه؟ وصية، حاجتين أهو مختلفين عن بعض. لو كانت الجهالة متحققة في الاثنين نحكم لك بالأصل مع الحد. قال له نصف مالي قد ايه مالك ما انا مش عارف ماشي اجزت بان للقلة بان للكثرة ايا كان يبقى نقبله بالايه نقبل في اعتراض ويحلف ويرجع لمالي خلاص كده. الحالة الثانية عرف مقدار الوصية قال له اوفي هذا العبد اوفي بمبلغ 20,000 جنيه بفلان خلاص يبقى المبلغ ايه معروف معروف عشان كده لا يقبل ادعاؤه على الصحيح ما ليش ما ليش دعوه بالظلم انت ايه اللي خلاك تسحب من لسانك تقول ماشي اجازه طالما انت لو قلت اشتري او ابيع ما العقود وقع مش دي عقود ودي من باب الهبات وإجازة الوصايا ما فيش جهالة فيها. نعم قلنا له عليك أن تخرج المال. نعم ازاي يا عم الشيخ ده هو أصلا بيقول يا رب لو ربنا كرمني واشتغلت شركة البترول هطلع 500 جنيه ايه رأيك لك فده طبعا هزأته يعني هزأ بما فيه الكفاية بال 500 جنيه لا خرب خلاص انما لو اوصى مثلا واحد اوصى وقال يعني ربنا يكرمني لو ربنا كرمني وشفيت وبقيت كويس مثلا حنق الجبل عتاء من ناحيه دي للناحيه دي طبعا ما ينفعش ده بيهرب فيعني كان يؤثر عن الشيخ عبد الخالق انه كان بيتكلم عن النقطة دي بالذات ويقول يا جماعة انتوا بتهرجوا ولا ايه كان واحد بص لقى نفسه وقع من على طيارة ونزل في شجرة الشجرة عالية جدا هيقع في اخر غزة قال يا رب لو انقذتني وهو طارق الجو مثلا كده قال له يا رب لو انقذتني حتبح جمل وقع الشجر في الارض ولكن على بعد مثلا 6-7 متر يا رب لو انقذتني هسبح بقرة فبدأ الغصن يميل وصل هو بعد كده ايه لخروف بدأ الغصن يميل لغاية ما نزل على الارض قال فرشة ما هي خير هو طبيعة الانسان كده يعني فده بيضحك على مين يا جماعة وتصرف العبد يلزم الكفارة الأولى تصرف العبد يكون في ذمته ويتبع به إذا عتق أو أعتق تصرفات العبد العبد إذا تصرف تصرف بدون إذن سيده لا يضمنه السيد ولكن يبقى هذا التصرف في ذمته إلى عتقه نضرب على كده بعض أمثلة تقول لي طب نفترض ما تعتقش لا ما أنت اللي قبلت تبيع له أو تشتري له أنت اللي قبلت تبيع له وأنت عارف إنه عبد يبقى هذا الثمن سيظل في ذمته إلى أن يعتق العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة ما قالوش روح بيع ولا اشتري لا يصح شراؤه على الراجح، لأنه لا يمكنه ثبوت الملك له، ده هو مملوك وليس أهلا للملك، ده أصلا هو مملوك، ما عندهوش فلوس خاصة بهم، ولا يثبت الملك لسيده بعوض في ذمته، لأنه لم يرد. إزاي أنت تلزمني بسلعة اشتراها عبدي وأنا لم أرض؟ لأن شرط التجارة ماضي. ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين، عوضين يا جماعة اللي هو المال والسلعة، لغير من يلزمه الأب. العبد ده غير أهل للبيع ولا للشراء إلا بإذن السيد، عشان كده هذا البيع يقع غير صحيح. قيل يصح، ده قول بعض. قال الإمام: لا احتكام مستلزم جمع سيد على ذمم العبد، حتى لو أجبر العبد على ضمان، حتى لو أجبر عبده، يعني لو جاء واحد وقال لعبده أنا هأجبرك على ضمان شرائي أو بيعي، لو أجبر عبده على ضمان أو شراء متاع في ذمته، يعني بالأجل، لم يصح. وهذا القول نسبه الماوردي والقاضي إلى الجمهور. فعلى الراجح طبعا، ليه؟ لأن أنا أصلا لي العبد، ولكن ماليش إن أنا أحمله بالديون. خلاص كده ماليش إن أنا أحمله بالديون، ذمة العبد بتاعته بس مش بتاعتي أنا. أنا ليا تصرفات الظاهرة البدنية، إنما إن أنا أخليه يستلف الذمة ليا أخذ الحاجة، لا. أستلف على أفاه، لا. فعلى الراجح يسترد البائع المبيع، أخينا ده اللي اشترى، اللي باع للعبد من غير إجازة السيد، عليه أن يسترد للمبيع السلعة، سواء كانت في يده، يعني في يد العبد، أو في يد السيد، أو باعه العبد لأنه باق في ملك مالكه. لو العبد باعه للغير، البضاعة بتاعة الملك الأول، بتاع البائع الأول، لأن العبد لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لأنه لم يصح البيع، لأن بيع شيء ليس. ومؤنة الرد، مفترض بيعها في الإسكندرية، البضاعة اللي جاية من هناك على مين يتحملها؟ ومؤنة الرد على من في يده العين. مفروض لما يجي لك واحد يقول لك تشتري شوية شاي، وانت عارف ان فريقهم الجمرك، ما تشتريش، لأنه لم يملك هذه السلعة، فلا يصح البيع ولا الشراء. فلو تلفت في يد العبد، السلعة دي تلفت في يد العبد، لزمه الضمان. مين اللي لزم الضمان؟ العبد، قال ان يرفع ثمنها. طب هو محوش فلوس، تعلق الضمان بذمته، يبقى عليه المبلغ ده حتى لا يطالب الا بعد الايه؟ ها، العبد، لان العبد ماله لمين؟ لسيده. هو اللي غلطان، مش هو اللي باع له، وعارف انه عبد وليس معه، لا، اي جهل. المسائل دي مش موجودة النهاردة، بس أي جهل. تعرف انه عبد، معك إذن سيدك، لابد أن يستوثق أن سيده أعطاه الإذن كتابة أو بشهادة شهود على أن يشتري وأن يبيع، ولا يقبل منه. بيع دي ده لا يجوز لسبب واحد، هو تملك الدقيق، ولكن الدقيق أعطي بغير ثمنه الحقيقي بشرط، فلو انتفى تحقق الشرط لا يصح البيع، لأنه وجب برضا صاحب الحق. عشان كده احنا بنعاقب، نقول له واحد لنا ده لما يتعتق يبقى يدفع لك فلوس، ولم يأذن فيه السيد، والقاعدة المقررة، علمني على جهة، فيما يسلفه العبد أو يتلف تحت يده، أن ما يلزمه بغير رضاه مستحقه، كالمغصوب يتعلق برقبته بغير رضا من يا جماعة اللي هو السيد بتاعه يعني. كالمغصوب يتعلق برقبته مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته. المستحق هنا بغير رضا المستحق يعني صاحب السلعة يا جماعة الأولين. لو اغتصب حاجة وأتلفها يبقى كأنها كالمغصوب فيما يتلفه العبد. يعني أنا عندي عبد كسر إذا السيارة أو ولد ابني كسر إذا السيارة يبقى مين اللي عليه الدفع؟ أنا كولي. وإن هذا الأمر لا يتعلق بالذمة. وما لزمه برضا المستحق خلي بالك فإن أذن فيه السيد كالصداق تعلق بالذمة والكسب. وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمة العبد فقط لا بالكسب. بص يا جماعة المسألة دي مهمة. لو إن العبد أخذ شيء وأهلكه أو أخذ شيء من غير موافقة صاحبه فأهلكه فهذا الفعل يتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالرقم. يعني مين اللي في ضامن؟ السيد. يتعلق بكسب العبد يبقى العبد يشتغل ويدفع ثمن الحاجة اللي بوظها. أما لو أخذ هذا الشيء برضا المستحق لو صاحبها تبيع لي أبيع لك اشتري يلا ولم يستوثق من إذن البائع من إذن السيد نقول له أنت كده هذا الأمر نرجع للسيد أنت أذنت له الآه خلاص يبقى يتحمله العبد لكذا يشتغل ويسدد. إنما لو قال لأ لما أذن له يبقى في الذمة لغاية ما ربنا يسر وإيه ويعتق ويبقى له مال خاص به ويسدد. وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلقت بذمة العبد لا بكسبه ولا برقبته. كسبه ورقبته دول بتوع السيد بتاعه لأن العبد أنا بشغله واخد فلوس. أنت بالظبط زي ما تشتري عربية تتأجرها وتاخد فلوس على نفس النظام. إنما لما يكون عمل حاجة وأنا موافق عليها وأنا مديله الإذن يبقى أخلي كسبه لسداد هذا الشيء. وعلى هذا يحمل كلام الشيخ واقتراض العبد كشرائه في جميع ما مر لأنه عقد معاوضة مالية فكان كالشراء. لو أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بالإجماع قاله الرافعي ويكون التصرف على حسب الإذن والله أعلم. طيب بكده نكون انتهينا من الحج ونبدأ إن شاء الله تعالى في باب الصلح. ميزة الأبواب دي صغيرة ومليئة بمسائل أعتقد أنها مهمة في حياتنا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.